بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية, رئيس هيئة كبار العلماء, رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء, سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم التي تطرحونها بين يديه في هذا اللقاء, وذلك عبر الاتصالات الهاتفية وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. في البداية وقبل استقبال اتصالاتكم, أسعد باسمكم جميعا أن أرحب بسماحة الشيخ, فحياكم الله شيخ, أهلا بكم. أبدأ سريعا في استقبال الاتصالات, أولها من الأخت أم زيد, تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أبا كل شيخ ترفعين صوت قليلا أم زيد. فكلمة الشيخ أبغى شيخ. تفضلي. أبغى أسأل عن حكم الأضحية وتعريفها. حكم ماذا؟ الأضحية. الأضحية. حكم الأضحية ماذا؟ وتعريفها, تعريفها, لأن بعض الناس يذبح سبع إلى شخص واحد, سبع أشياء. طيب, هذا سؤالك الوحيد ها؟ والسؤال الثاني في وحدة محرمة وقطعت عشبة أثناء الإحرام. قبل لا تصل مكة. إيش اللي صار لها وهي في الإحرام؟ قبل لا تصل مكة وهي محرمة أثناء الإحرام قطعت عشب من الأرض, فما الحكم؟ طيب, أنا السؤال الثاني ما سمعته جيدا, سمعته صح الشيخ؟ أعرف بالله. أي نعم, تفضل يا شيخ. شكرا لك يا مجد, تفضل يا شيخ. حكم الأضحية وتعريفها. هو تعريفها. تعريفها. تعريف الأضحية يا شيخ. بس تعديدها. تعريفها وحكمها وتعديدها. طيب, تعديدها تفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غد المحجلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين, وعلى آله وأصحابه أجمعين, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد. في بداية هذا الحديث أحب أن أنوه على مسألة يسيرة, وهي مسألة مهمة جدا, ما قد حصل بالأمس في جدة من أن بعضا من الفئات المجرمة الضالة المفارقة للصواب التي ضربت في الفساد أطنابها وأصبحت فئة مفسدة بلا شك, حيث وجهت سهامها إلى جنود المسلمين مستبيحة دماءهم قاصدة إضرار بهم, فلقوا الله وأرجو لهم أن يكونوا شهداء, فإنهم مدافعون عن دينهم وعن بلادهم وفي مهمتهم التي وكلت إليهم. ولا شك أن هذا التصرف تصرف خاطئ جدا يشتبه كل مسلم ويبغضه كل مسلم ولا يرضى به مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر, فإن استباحة دماء المسلمين والعياذ بالله لا تصل من قلب فيه إيمان, ومن استباح دم مسلم بغير حق فإنه يخشى عليه أن يلقى الله كافرا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني, والنفس بالنفس, التارك لدينه, المفارق للجماعة. فهذا القتل العدوان العمد جريمة النكرة قد توعد صاحبها بأكبر وعيد, فذكر الله خمس أنواع من الوعيد مترتبة على هذا القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا إخواني, هذه الجرائم وأمثالها لا تصدر من قلب يؤمن بالله واليوم الآخر, إنما تصدر من قلب والعياذ بالله قد زاغ عن الهدى وغرر به وزين له الشيطان سوء عمله, فأصبح يرى الباطل حقا والحق باطلا, وأصبح والعياذ بالله يعيش حياته في نكد وشقائم، إذ الإجرام تمكن من نفسه فلن يستطع، فلن يستطع التخلص منه. وأعداء الإسلام الذين غيروا معتقده واتجاهه، غيروا معتقده واتجاهه ودمروا كيانه وقدراته وسلطوا عليه المخدرات وأنواع الهجور والضلال وزينوا له الباطن وحسنوا له السوء فيقدم على هذه الجريمة وهو لا يدري أنه بذلك عاص لله ورسوله. ساء في الأرض فساد، ساء في الأرض فساد، مستحلا دماء مسلمين في واجبهم بغير حق، واستحلال دماء المسلمين واعتقاد حل دماء هؤلاء الجنود، من اعتقد حل دمائهم وهم لم يعملوا ما يسبب ذلك فهذا والعياذ بالله يؤول بصاحبه الكفر، لأن حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض مما اتفقت عليها شرائع الله، وهي أمور معلوم تحريمها من دين الإسلام بالضرورة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم أيضا هذا القتل في أشهر الحرم يزداد إثما وعدوان، والله يقول: منها أربعة حرم ذلك الدين قيد فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذو القعدة من أشهر الحرم، فهذا العمل عمل شنيع وعمل ما أقدم عليه إلا فئة والعياذ بالله أظنها شريرة خبيثة، يعني ليس في قلبها رحمة ولا خير ولكنها نزعات شريرة ودعوات شيطانية وأفكار زائرة، نعوذ بالله من زيغ القلب. والمسلم يجب أن يعيش محترما لدماء المسلمين وأموالهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وفي الحديث الآخر في آخر الزمان: فتن يصبح المرء فيها يصبح العبد فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض الدنيا. قال الأستاذ: يصبح يحرم دم ماله مال أخيه وعرضه، ويمشي مستبيحا لدم ماله ودم أخيه وماله وعرضه. فأحذر إخواني المسلمين من التعاون أو التعاطف أو أن يكون في نفس أحد نحو أولئك شيء من العطف أو الرحمة. لا، هؤلاء لا تعاطف معهم، هؤلاء لا تعاطف معهم، هؤلاء لا خير فيهم، فئة شادة خارجة عن طريق المستقيم، نعوذ بالله من الضلال. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم وأن يرزقهم الهداية. والحقيقة إن المؤمن في هذه الأيام لا يشكو إلى الله الحق، بلاد الإسلام تنظر جنة ويسرح، فترى في بلاد الإسلام هذه الانقسامات السيئة والتحزبات والتكتلات التي ليست تخدم البلد ولا الدين، ولكنها والعياذ بالله تخدم الأعداء، تضعف كيان أمة. فإن التحزب والتشيع للأحزاب والفئات يهيئ البلاد لكل شر، ويجعلها مهيئة لحروب طاحنة ضحيتها المال والرجال ودمار البلاد. وهذه المصائب في بلاد الإسلام نسمع هنا ونسمع هناك من أشياء، كل يدعي أن ضده وأن خصمه هو العميل لهذا والعميل لهذا، والضحية الأمة والبلد ثم الدين والأخلاق والاقتصاد، وكل هذه الأمور نسأل الله أن يجنب بلادنا كلها. بلادنا ولله الحمد إذ تتمتع بالاتفاق والاتحاد واجتماع الكلمة وحج الصف والقيادة الموحدة يخضع لها شعبها إيمانا منه، لأنها ولله قياس رشيدة حكيمة تسعى في الخير جهدها، يشكر الله على هذه النعمة ويرجو أن يتم هذا الخير بلاد الإسلام فيعيش في امن وطمانينه. واني اوصي من يسمعني من اخوان المسلمين في غير المسلمين في مشارق في بلاد الاسلام ان يتقوا الله في انفسهم وان يراجعوا حساباتهم وان يحرص كل على مصلحه امته ومصلحه بلاده وان لا يضحي بالبلد وخيراتها في سبيل شعارات زائفه ودعايات مضلله. اسال الله ان يوفق المسلمين لكل خير ويعينهم على كل خير. استاذن لسماحه الشيخ قبل ان تجيبوا عن سؤال الاخت ام زيد، عندنا عفاف من العراق تتصل. تفضل يا عفاف. تفضل يا عفاف. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ نحمد الله. أحبكم في الله. أحبكم في الله. أحبكم الله. أسألك يا شيخ. نعم. أسألك يا شيخ بالله أن تسمعني. نعم. الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. اسمعني يا شيخنا. أنا من العراق. أنا فقد زوجي في حرب إيران وترك لي 5 أطفال أكبرهم 2 سنوات وأصغرهم 7 أشهر وكنت على تربيتهم أحسن تربية وجدتهم علما من علم الدين كملوا كليات ولد البنات وبعد يولد الأولاد صار واحد طبيب واحد مهندس البنات كلهم كبروا جامعات اجي ابوهم ولا فين 20 سنة بس انا عوضي الحمد لله والشكر عوضي انا باولادي ولا فين 20 سنة اجي جايبي المناسب من ايران بعد التعليم اللي معجبين اياه اثار التعليم على ظهره فصرح كثيرا وقال جاسر جزاك الله خيرا على هذه التربية وكان خير الجيش وخير الابد اولادي فعمل معاملة طيبة وجواه البيت طيب اذا اتوقف الاخوة عن استقرار الاخت عفاف. هو الحقيقة لم يصل الي واضحا سماحة الشيخ. هي تشتكي مقتل زوجها في فترة ماضية ووقوفها وتربيتها لابنائها. هذا ما فهمته يا اختي. نرجو لك من الله التوفيق فما دمت ولي الأحباب بيت الأولاد وصرفت عن التربية فاصبري واحتسبي واغتنمي ذلك عند الله ثوابا وأرجو الله أن يعم بالخير بلادكم وأن يخلصها من هذه المحن وأن يعيد إليها مجدها وعزها. أمين. اتصال أم وليد تفضلي. استنى الشيخ عشان ما تبقى طويلا على الهاتف. تفضلي أم وليد. أم وليد. نعم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يعافيك. ولدي عنده منحة شايفة منحة في التربية. منحة ايش؟ منحة أرض. أرض نعم طيب. أي في التربية ومخليها ويبغى يحطها في بيته يبيعها ويشتريها في بيته. يشتري بها بيت. عليها زكاة؟ هل عرضها للبيع؟ لا ما عرضها للبيع. إذا كانت المنحة عرضت للبيع فمن حين إذا ما نوي بيعها فلا زكاة عليها. أو ناوي بيعها بيبيعها وبيحطها في بيت. المهم ما إذا لن يرتفع سعرها شوي. إذا نوى بيعها ولو متأخر نوى أن يبيعها فإنها الزكاة. أما إذا لم ينوي بيعها فلا شيء عليها. هو يمكن بعد سنة. المهم إذا أراد بيعها وكانت النية أن تباع غير زكيها. إيه هنا ويبيعها بحصة البيع. زكيها. نعم. ومن بدايتها يعني من بداية. من حين النية البيع. شكرا يا مولاي. طيب سؤال من زيد يا شيخ. من زيد تقول ما حكم الأضحية؟ وأظن تقول ما حكم تعددها؟ لا بأس. نقول الأضحية سنة مؤكدة. وسنيتها في حق الأحياء أعظم والأموات تبع فإنها عبادة مالية فتكون في حق الأحياء أكثر أثرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى مدة إقامته بالمدينة، كما أخبر بذلك ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عشرا يضحي كل سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلن الرضية ويظهرها للملأ. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيديه. وأخبر كذلك جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كذلك. المهم أنها سنة وشعيرة من شعائر العبادة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسنة فيها الإيجاز وعدم الإسراف. قال أبو أيوب رضي الله عنه رضي الله عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كانت الأضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة والشاتين. قال سئل أبو أيوب: كيف كان الأضاحي فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى. فيخبر أبو أيوب أن سنة الصحابة في عهد رسول الله، سنة الصحابة الذي ساروا عليه في عهد نبيهم وبعده، أن الواحد منهم يذبح الشاة الواحدة ويقول: هي عني وعن أهل بيتي، يدخل فيه أحياؤهم وأمواتهم جميعا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في أحدهما: اللهم تعالى من أتقبها من محمد وآل محمد، وقال في الآخر: اللهم هذا عن أمة محمد، أو عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو شريح لما في ضحي قال: كان الرجل منا يضحي بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. فلو أن الرجل في بيته ذبح شاة واحدة وقال: اللهم من هذا منك ولك، عني وعن أهل بيتي وآبائي وأمهاتي، أجزأته إلا أن يكون عنده وصايا وأوقاف، فهذا يشغل آخر. أما التبرع بالأضحية فلا يشرع أن يعدد الناس في بيوتهم كثيرا، إنما صاحب البيت يكتفي بواحدة عنه وعن أهل بيته قلوا أم كثروا. جزاكم الله خير. أم محمد سلولي: السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت يا شيخ، حكم تشبير الحواجب ولبس العدسات الملونة؟ أما تشبير الحواجب فلا أنصح به المرأة المسلمة، فإن من لازم هذا التشبير تنقيص الحواجب وحجها، وربما يكون في شيء من تغيير الخلقة. أما العدسات اللاصقة فإن كانت طبية فلا إشكال في الجواز بالضرورة، وإن كانت غير طبية ولم يكن منها ضرر ولا باستعمالها ضرر فقد يكون جائز، إلا أن الأولى تركها. بالمناسبة سماحة الشيخ، كان لكم في الحلقتين الماضيتين فتوى، وجاءني بعض التساؤلات حول هذه الفتوى، بل هي اثنتان. الأولى عن حكم لبس البنطال سماحة. أنا قلت لهم في الليلة الماضية، هو الأصل أن المرأة لها أن تبدي زينتها لأختها المسلمة، لأن الله يقول: أو نسائهن. فإذا كان هذا البنطال ليس يعني بنطالا يحدد تقاطيع الجسم، كان يعني بضبابا، فالأمر به سهل، لكن لا يجوز لها لبسه في الأسواق ولا أمام الرجال، بل تبتعد عنه. وأما بين النساء إذا لم يكن يعني يخالطهن رجال يعني ليسوا محارم أو تخرج به للسوق فهذا لا يصلح. أو كان من النوع اللاصق الذي ربما أبدى شيئا من البدء من لون البشرة، هذا بالحقيقة تركه أحسن. وعلى كل حال، المنطال كلما ترك كان أفضل الباطل أولى لها. وأيضا عن لبس الأباء على الفتح يا شيخ، هو الأصل أنها على الرأس أكمل، ولو قدم على جبهة الأنداز يعني واسعة كافية مغطية للجسم فهذا الأمر أنا عندي إنه سهل، لكن كونها فوق الرأس أكمل سترا وأتم حفظا. جزاكم الله خير. أبو سيف تفضل. ألو. تفضل أبو سيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. لحبك الله يا شيخ الله يحفظك. أحبك الله. عندي طلب يا شيخ وسؤال الله يحفظك. ما هو السؤال وما هو الطلب؟ الطلب الله يحفظك، عندي ولد الله يجزاك خير من مستشفى طير تبغاك تدعي له الله يحفظك. شفاه الله وعافاه. امين. وعندي الله الكريم والله التاجر الذي ينتهي بالتمليك يا شيخ. انتهى بالتمليك وجبت شريت سيارة انا ولها تقريبا 3 سنوات من الحين. وما ادري ايش الحكم بها يا شيخ، اذا هي حرام ممكن انا انت وقعت فخلص نفسك بعدك بقليل ان شاء الله. والاصل ان الاجار المدين التمليك الذي منعهم العلماء يقولون انه متجدد، ليس عقد بيع ولا عقد اجارة، لانهم يضعون اقفاد الاجارة في لو انك نظرت الى التأجير غير المرتبط بالملك لرأيت اقفاد الاجارة الشهرية اقل من هؤلاء، لكن هؤلاء يضعون اقفادا يزيدون فيها بالثمن، لان من بنودهم انه اذا عجز عن التسديد ذهب ما مضى اجره وارجعت السياره وربما ضمن ما فيها من نقص. فالتاجير المنتهي بالتمليك لم يتمحض من اجره ولا للدين. شكرا ابو سيف. ابو عبد المعين من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ. انتشرت الآونة الأخيرة يا شيخ الطعن في سماحة الشيخ محدث العصر ناصر الدين الألباني ويتهمونه بالإرجاء، فماذا تعرفون عنه وفقكم الله يا شيخ؟ يا أخي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني غفر الله له وله محدث وله مؤلفات واجتهادات، وكلنا معشر البشر محل الخطأ والنسيان، وما احد منا معصوم على الخطا، لا فلان ولا كلنا عرضه للخطا، ومن تتبع علينا وجد علينا من الخطا ما نسال الله ان يتجاوز عنا. لكن اذا وجدنا من عالم خطا في مساله ما افننكر فضائله كلها ونطرح كل علمه ونرفض كل علم الله؟ نأخذ منه الحق الذي أصاب فيه، وإن يكن شيء فيه مخالفة اعتذرنا له بما نظن أنه عذر، لأن عمر رضي الله عنه يقول لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محمل. أما أن نعنف على عالم ونحتقر هذا العالم ونشنع عليه ونسبه ونتناسى كل محاسنه وكل فضائله فهذا لا يجوز. كم من علماء اخطاوا، وعلماء في الصدر الاول حصل منهم خطا، حصل منهم وحصل منهم، اكل من حصل منه خطا نرفض قوله ونصرح له؟ ما الحق مقبول والخطا ممن جاء به مردود، ونعتذر لمن اخطا، إما أن نقول لم يبلغ الدليل، أو نقول عرض له تأويل ظنه تأويل سائر إلى آخر ذلك، لأن نقيم له الأعذار ولا نجني عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه رفع الألاء رفع الملام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أعذارا عديدة جدا اعتذر بها عن كل عالم حصل خطأ، وأن يبين أن العلماء إذا أخطأوا فإن خطأهم لا يسوغ لنا إلغاء ما أحسنوا وما أدوا من واجب. جزاكم الله خير. شكرا أبو عبد المعين. معي سعود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي 3 أسئلة. الأول الأول حنا أنا تبع الأفواج. أيه. اللي تبع الحرس الوطني. نعم. الأفواج. نعم أو. يعني الحراسة تجينا بعد 4 شهور. نعم. زين. نعم. بعد 4 شهور هذه إذا جتنا حراسة يعني نقول تدفعون 1000 ريال عشان ما إيش يصير بدال الحراسة هذه أو تمسك حراسة. والله هذه أشياء ترجع إلى المسؤول عن اللواء. هذه الأمور ترجع إلى المسؤول عن اللواء والذي هو مرجعكم في هذا الموضوع في هذا الأمر والذي تستفيدون من توجيهاته. فارجعوا في قضيتكم هذا إلى مأمور الزوجي لتكون أموركم واقعة نظامية. سؤالك الثاني يا سعود. السؤال الثاني أنا اشتركت أنا وشخص ثاني في دش وتبع حط أنا فيه قنوات أوروبية وكذا وبعدين أنا التزمت واعتزلت الإنسان هذا دفعت فلوس أنا الفلوس هذه كيف أشتمه يعني أتخلص منها دفعت الفلوس في هذه القنوات التي لا خير فيها الماضية. نعم. إذا تعوذ الله خيرا منها. فلوس ذهبت في أمر غير مشروع وانتهى الموضوع. السؤال الثالث سؤال. نعم الثالث. السؤال الثالث يا شيخ أنا عندما أتوضأ يمتحن الريح يجيني ريح كثير من أتوضأ إلى بعد الصلاة يعني. إذا كانت الريح مستمرة هكذا توضأ عند أول عند كل صلاة. وصلي ولا حرج عليك. في أمان الله يا سيد. في أمان الله. أم محمد تفضلي. أم محمد ذهبت تفضلي يا رحاب. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بمعنى الحديث النساء ناقصات العقل ودين. إيه؟ النساء ناقصات العقل ودين. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا النقص وأن نقص الدين ونقص العقل أن شهادة المرأة نصف شهادة رجل كما قال جل وعلا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترون من الشهداء. نقص الدين كونه يمضي عليها أيام دورة شهرية لا تصلي ولا تصوم فيها وليس هذا أيضا لها ولا انتقاصا لها لكن هذا من بيان تفاضل الجنسين الرجال والنساء وأن للرجال فضل عن النساء كما قال الله وللرجال عليهن درجة ولا يعد هذا نقصا في حق المرأة أو سخرية بها أو احتقارا لها كما يزعمه الليبراليون وأمثال إنما هذا بيان لحكمة الله أن المرأة شهادتها تحتاج إلى امرأتين كما قال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وأن عدم الصلاة في أيام هذا أيضا من نقص الدين فالأمر ليس مخل بواجب إنما هذا تقدير الله والله حكيم عليم فيجب على الرضا وإذا رضيت عن الله ناس خير كثير وإلا فالله يقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والله يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. جزاك الله خير. سؤال آخر رحاب. شكرا. مراد تفضل. السلام عليكم حياكم الله. مراد. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام مراد. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. عندي سؤالين واتكرمت يا شيخ. تفضل. السؤال أول شيء أنا مقيم في المملكة يا شيخ وكنت حديث عندي أكثر من 6 سنوات وممكن أن أحصل على تأشيرات الحاج هذا في الله. السؤال الأول لو اتكرمت يا شيخ كنت حكيت عن السنة الماضية عن الواد متوفي لكن بدون تأشيرة هل علي شيء؟ السؤال الثاني أن متحز عن الوالد هذه السنة مشيئة الله. الوالدة كبيرة في السن 70 سنة، تعاني من مرض يسمى الأرثروز، وهو مرض مزمن يصيب الأشخاص في الكبار، عبارة عن احتكاك في العظام عند المفاصل. والوالدة عاجزة بهذا عن ركوب الطائرة أو المشي لمسافات ولو قصيرة، حتى بعض الأحيان عندها مشاكل في الركوع والسجود. هل يجوز بها أن نحز عن والدتي؟ وإذا كان إجابة عنها، هل يستحسن أن نحز عليها بفلوس أو بنجرة؟ عفوا، الثاني واضح بينما الأول لم يكن واضحا بما فيه الكفاية. السؤال الأول، كنت حجيت السنة الماضية. نعم. كنت حجيت السنة الماضية عن الوالد الله يرحمه. نعم. متوفي، لكن ما حصلت على تأشيرة، هل علي شيء؟ ما حصلت على تأشيرة، عرفتك تصريح. تصريح نعم. رجعت ولا؟ يقول حج عن والده. يا أخي دخل دون تصريح. يا إخواني جميعا، التصاريح للحج التي قررتها الدولة يجب عليها وزارة الداخلية، هذا القرار لن يأتي فرعاً، جاء مبنيا على فتوى صدرت من هيئة كبار العلماء برئاسة رئيسها والدنا غفر الله لنا وله وشيخنا عبد العزيز بن عبد الحمد، وأظن في عام 18 و19 أن هيئة كبار العلماء أجازوا لولي الأمر أن يرتب الحج بأن يجعل لمن حج أن يترك الحج 5 سنين ثم يحج، وهذا أمر مقصود به التنظيم وتهيئة الجو لمن لم يكن حج قبل، ليكون تعاون بين المسلمين، ومخالفة هذا النظام والتمرد عليه ومعاوز اختراقه لا من قبل بعض سائق السيارات ولا من ذلك الأفراد لا ينبغي هذا، لأن الله أمرنا بطاعة ولاة أمن بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السؤال الثاني عن الحج عن والدته التي لا تستطيع الذهاب للحج. إذا كانت والدتك لا تستطيع ركوب السيارة ولا ركوب الطائرة ويشق عليها ذلك، فالله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه غير مستطيعة فحج عنها بارك الله فيك. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الله وهو شيخ لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أبا أحج عنه؟ قال حجي عنه، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ أقضي الله، فالله أحق بالقضاء. جزاكم الله خير. معنا عائشة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسعد الله يا شيخ، أني أحبك في الله. أحبكم الله. يا شيخ، أنا طالبة في المتوسطة، انتشر في المدرسة بين الفتيات الإعجاب. طالبة تحب طالبة أخرى من جمالها، يعني ما تنظر لأخلاقها. هذا يا إخواني يا أخواتي لا يجوز، يعني كون الفتيات يعجب بعضهن ببعض بجمالها، إن كان هذا الإعجاب مجرد إعجابا قولا، إن كان يترتب عليه شيء من الأمور هذا لا يجوز. هي امرأة مثلتي، فكون هذا الإعجاب بحسن الخلق والجمال يؤدي إلى شيء مما يجب الترفر عنه والبعد عنه، هذا أمر حرام. يجب على الفتيات يتقي الله في أنفسهم، كما على الشباب أن يتقوا الله في أنفسهم. فالمرأة تتقي الله، وإذا نظر جمال أي فتاة تشكر الله على النعمة وتدعو المسلم بالخير وتقول ما شاء الله كان. أما التعلق بذات الجمال وشخصيتها تعلق يقتضي الخلوة ويقتضي قد يكون ممارسة أشياء، أرجو أن تكون الفتيات المسلمات بعيدات كل البعد عن إن شاء الله، ولا أحب أن أذكر، أرجو أن يكون بنات المسلماتنا بعيدات كل البعد عن هذه الترهات. وهذه الأمور غالبا يكون يروج لها في بعض المجلات الخبيثة الخليعة وفي بعض القنوات الفاجة الماجنة التي تروج هذا المجون والفساد. أسأل الله أن يحفظ الجميع بحفظ. اللهم آمين. أبو مالك من اليمن، تفضل. أبو مالك. ألو. نعم. الو. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ الحديث انا احبكم في الله. احبك الله. تفضل. شكرا على هذا البرنامج. تفضل. الاول. هل كشف الحساب في البنوك الاسلامية مقابل تعويض يجوز ام لا؟ مثلا بنك كشف حساب لشخص معين من العملاء متأخر عن السداد، هل يجوز على البنك ان ياخذ تعويض على هذا الكشف؟ كشف الحساب ابو مالك نعم. انت تسأل عن كشف الحساب الذي يصدر من البنك. ابو مالك يدفع مبلغ. نعم. اي يعني ان ادفع مبلغا لكي يعطيني هذا الموظف كشفا للحساب. ايوه مثلا ولد الشيكات عبر غرفة المقاصة وتأخر العميل عن سداد الشيء قيمة الشيء مثلا يوم او يومين، هل للبنوك الاسلامية ان تأخذ تعويض على ذلك؟ لا يجوز. اولا عندي امران، عندنا كشف الحساب وعندنا طلب احد المصارف التعويض عما عن تأخير التسجيل، فالتأخير عن دفع غرامة للتأخير عن التسجيل هذا ربا، وربا الجاهلية، اما ان تربي واما ان تقضي. اما كشف الحساب فان هذا امر يتعلق بنظام المصارف، واظن نظام المصارف او البنوك يقتضي منع كشف الحساب الا من جهات مختصة، فإنه من الخطأ أن يبوح الموظف بكشف حساب أي إنسان، لأن هذا دخل في شخصية الإنسان، والمسؤول البنوك والمصارف مأمولة على ما عندها من الأموال، ولا يجوز لأحد أن يكشف حساب أحد، لأن هذا سوء دخل فيما لا يعني الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وأي موظف في أحد البنوك يكسب الحساب لمصلحة شخص ما وعميل ما بمبلغ يأخذه يعتبر هذا خائنا لأمانته، لأنه من مسؤولية البنوك المحافظة على أسرار ما عندهم الأرصدة، فليس في منفعة أن أكشف أرصدة فلان وفلان، فالناس لهم أسرارهم وغايتهم فلا يدخل في ذلك. نور الدين على الموقع من الجزائر يقول: هل تجوز الرقية لثلاثة أشخاص مرة واحدة، وهل تجوز مخاطبة الجن أثناء الرقية؟ المعروف أن الرقية كل واحد يتم الرقية لوحده. نعم. أما جمع كأكثر من واحد في رقية واحدة فهذا لا أصل، ومنها ما توسع به بعض من يبدأون الرقية، يأتي بمكبر الصوت في صالة ويقرأ على الجميع ثم ينبض على كل واحدة واحدة، وبعضهم ربما نفذ على المريض بواسطة الهاتف والجوال، وكل هذا من التمتعات وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. معنا على الهاتف الأخ بشير، تفضل. بشير. السلام عليكم. عليكم السلام. غسلت يا شيخ لو سمحت. تفضل. انا حجيت ابغى احج مع الهلال الاحمر. تفضل. انا متطوع طبعا في الهلال الاحمر مسعف. طيب. واروح مع الهلال الاحمر للحج. طب وهذه حجتي الاولى. تفضل. وانا قادر على الحج ومستطيع. نعم. اني ادفع من مالي للحج، لكن اروح مع الهلال الاحمر. نعم. اساعدهم بحكم عملي اني مسعف. نعم. وهم يقولون لنا ان نؤدي فريضة الحج، واثناء اداء فريضة الحج نقوم بمساعدة الحجاج. نعم. فهل حجي طيب تشوف الشوائب يا اخي؟ اولا اقول ان الانخراط تطوعا واحسانا في مؤسسة الهلال الاحمر السعودي واسعاد المرضى بموسم الحج والمساعدة ذلك، هذا بحد ذاته عمل طيب يشكر عليه من قام به، وينبغي للهلال الاحمر، ولعلي اوجه الخطاب لهم ولرئيسها سمو الامير عبد الله وفقه الله ونسال الله التوفيق في عمله الجديد وان يعينه الله على ما تولى مهامه الكبيره، نقول يجب ان يعني ينبغي منهم ويتاكد ان يسهلوا مهمه المتطوعين ويفتحوا لهم الباب ويعينوهم ويدربوهم ويكونوا معونا ويرعوهم ويسكنوهم ويتقبلوا كل من يريد التطوع في هذا العمل الطيب المبارك النافع. ثانيا اذا حججت معهم وانت قصدك الاسعاف والعلاج فحجك صحيح ولا اشكال عليك وانت في خير ان شاء الله. جزاك الله خير. ام عبد الرحمن تقول على الموقع هنا تقول يا شيخ اريد ان اعرف كيفية توزيع الارث لمن مات عنها زوجها ولديها 6 اولاد وخمس بنات ووالدته ووالده. اذا توفي الشخص وخلف زوجته وامه واباه وابناء وبنات فان الزوجة لها ثمن التركة وللابي ثلث التركة وللام ثلث التركة وما بعد ذلك فبين الورثة للذكر مثل حظ الانثيين. فلو قسمنا المال على التركة على 24 سهما لأعطينا الثمن 3 للزوجة ولأعطينا السدس 4 للأم ولأعطينا السدس الثاني 4 للأب فهذه 11 ويبقى معي 3 سهما نقسمها بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. فكم أولاد؟ 6 أولاد و5 بنات 6 أولاد و5 بنات تجعل 17 سهما تقسم علي 3 سهما ويخرج للذكر 2 سهما وللأنثى 1 سهم إلى حينما تقسم التركة على حينما يقسم 13 على بقية الأسهم. نعم. على بقية حينما يقسم 13 سهم الباقية على عموم الذكور والإناث. نعم. أبو موسى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة. يا شيخ في الآونة الأخيرة طلعت قنوات تروج للسحر يا شيخ. وتعلم الناس كيف معروفة اللي يسمونها أظن شرزاد. نعم تقريبا 4 قنوات يا شيخ. الكنز ويقوم فيها وزن يقول أبو علي وعنه نعم يقول ويقول لا شك يا إخواني أن هذه قناة ليس في بلادنا حقيقة خارج عن بلادنا لكنها قناة مجرمة وقناة آثمة. والأجل الشديد أن بعض أخواتنا عما بلغني يتصلون بهذا الكذاب الدجال ويسألونه كذا ويقول أنت تاج على رؤوسنا وأنت وأنت وأنت فيعطيهم من الخرافات والأكاذيب والأحاجي ما يخدعهم به. كل فتاة يعطيها حظا على طبق من ذهب ستنالين خيرا وأولادا وصحة وعاد وإلى آخره وكل من سأله أعطاه كما يقولون. وهذا بالحقيقة فساد. فيجب على الاتصالات عندنا هيئة الاتصالات عندنا ووزارة الثقافة والإعلام ألا يكونوا سببا أو مساعدة لهم. يجب أن نقطع كل اتصال مع هذه القناة الفاجرة لأنها قناة ضلال ودعوة باطلة وهذا أمر منكر. ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لا ينبغي سماحة الشيخ في مثل هذا الموقف على المسؤولين في البلدان الإسلامية أن يتدخلوا. المسؤولين في البلدان الإسلامية كل بلد يقاطعوها يجب أن نقاطعها ولا سيما في بلادنا فهي الاتصالات العامة والأجهزة الإعلام يجب أن لا يكون هناك ارتباط بأي وسيلة مع هذا القناة. نعم جزاكم الله خير. وأن نسعى في تحجيمها وإبعادها لأنها ضرر وفساد. نعم. أم إياد تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. عندي سؤال فضيلة الشيخ. ما هو السؤال؟ اعتمرت أنا وزوجي عمره وزوجي أنا نفس وزوجي جاهز ماذا علينا يا شيخ؟ كيف السؤال؟ اعتمرت أنا وزوجي عمره أنا نفس أقص وزوجي كان جاهلا أنا لا فيه وزوجي جاهز ماذا علينا يا شيخ؟ طفتم وسعيتم. طيب اذا طفت وسعيت ونسيت تقصير الرأس فقصري ولا شيء عليك. جزاكم الله خير. احدى الاخواتنا تسأل تقول انها تجبر واخواتها على حضور مناسبات للزواج رغم وجود عدد من المنكرات والغناء وغيرها. يا اخواتي اذا كانت فتأتي تأمل انها ان حضرت خفضت الشر وقللته واضعفت منه فهذا خير، وان كان حضورها او عدم الكياه فالاولى على تحضر حتى يشعر اولئك بالخطأ الذي وقعوا فيه. نعم. على الهاتف محمد، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، امي حجت قبل 5 سنوات. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. امك حجت قبل 5 سنوات. ايوه، ورمت يوم العيد الرمية الاولى. ورمى عنها؟ رمى عنها الوالد. الحمد لله، فولت له الرمي وكلته عنها. ايوه وكلته. اذا انتهى الموضوع الحمد لله. سؤال ثاني. ايوه يا شيخ، مثلا انا بتوضا للفجر. ايوه يا شيخ. طيب. انا بتوضا للفجر. طيب. تروحين المدرسة؟ ايوه اروح المدرسة واصلي بعد المصبح للظهر. ما الحكم يا شيخ؟ انت تروحين المدرسة وبعدين ايش؟ اتوضا فيها للظهر واصلي فيها للظهر والضحى. اي بنفس وضوء الفجر. اي بنفس. ما نمشي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد. صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عمر قال عمر يا رسول الله، سأل عمر عن ذلك، قال أنا فيه، قال عمدا فعلت يا عمر، عمدا فعلت يا عمر. فالصلاة في الوضوء الواحد إذا المسجد، لو توضأ المسلم للمغرب صلى به العشاء، لو توضأ للعصر وجاء المغرب والعشاء ولم يصل لا ولا شيء عليه، الحمد لله. طيب شكرا يا ام محمد. جميلة من العراق تقول لو اردت سماحة الشيخ الحج عن ابني المتوفى وكنت قد حججت قبل ذلك، فهل يكفي ان انوي الحج عنه ام ان هناك ذكر خاص او دعاء اقوله؟ ان قلت لبيك عن ابي فلان حسن، لان النبي سمع لبيك عن شكر، قال من شكر؟ من قال اقل لي او قريب؟ قال قل لبيك قل حج، قال حج عن نفسك ثم حج عن شكرهما. فإن نطقت في لبيك عن أبي حسن وإلا فالله يعلم ما في القلب. من العراق أيضا آمنة، هذه المرة على الهاتف، تفضلي. يعني آمنة. آمنة. آمنة. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو السؤال؟ يا شيخ انا عندي مبلغ من المال اريد اضحي. ايه؟ اريد اضحي. يحق لي اتبرع باسمك وادعي الى ايتام ان اضحي بها. انا ما اجر. غير واضح، غير واضح الاتصال. يعني قصدكم انكم ما عندكم قيمة الضحية؟ تقول عندها مال وتريد ان تضحي ثم بعد ذلك؟ إذا كنت قادرة على الأضحية فروح. تقول هل يمكن أن تستبدل حسب ما يقول المخرج أسفل أن تعطي مبلغ هذه الأضحية للأيتام مثلا؟ لا، الأضحية السنة في حد ذاتها عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض طيبوا بها نفسه. لك سؤال آخر ولا؟ طيب شكرا يا آمنة. إحدى الأخوات أيضا تسأل الشيخ تقول إن الدورة الشهرية تأتيها لمدة 3 أو 4 أيام، وثالث يوم ورابع يوم كلها دم، وتستمر 14 و 15 يوم صفرة وكدرة فيما يبدو أنه استحاضة، فهل تغتسل وتصلي؟ إذا كانها دائما فلتنظر إلى عادتها السابقة فتجلسها والباقي تصوم وتصلي. عبد الهادي يقول: عدت من حج العام الماضي إلى موقف السيارات الواقع بالمشاعر بعد أن طفت طواف الوداع، وكنت عائدا إلى الرياض ووجدت أن السيارة لا تعمل، مما دعاني إلى المبيت عند السيارة بالمشاعر، فهل يعد ذلك المكان داخل مكة؟ كيف؟ يقول: خرج من مكة بعد أن طاف الوداع وذهب إلى موقف السيارات ووجد السيارة لم تعمل، فبات تلك الليلة في موقف السيارات. إن كان الموقف خارج مكة لا شيء عليه. جزاكم الله خير. أبو أحمد من فلسطين تفضل. أبا أحمد نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نعم نسمع. بدي أسأل الشيخ عبد العزيز. هو أسمعك تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ونعمة وعافية. بدي أسألك عن صيام يوم عرفة إذا ساد فيهم السبت. ما في شيء. يوم السبت إذا صامه المسلم لكونه يوم عرفة، أو صامه لكونه العاشر من محرم، أو صامه لكونه قضاء من رمضان، أو صامه لكونه أحد الأيام البيض الثلاثة، فلا مانع. ما تسمعونه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا أصل له. سؤال ثاني أبو أحمد. يشوف محمد تفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. أبغى أسأل، أنا أبغى حج هاي السنة. نعم. وعندي دين، لكن أنا مقيم هنا، فيحال بيني أن أتصل إلى الناس اللي أنا مديون لهم. يعني الدين مطالب مشهريا او تخفيض؟ لا هذا عندي، يعني اخذت منه شيء. وهل تعمل اذا حدثت ان تقضي دينك؟ انا ابغى اقضي ديني لكن ما اقدر حاليا، فاريد ان احج هذه السنة. سنحت لي الفرض حج وارجو الله ان يعينك على الوفاء. نعم. سؤال اخر محمد. طيب، احدى الاخوات تقول انها تصوم صيام التطوع وتخفي ذلك، واذا سالها احد لا تقول انها صائمه خشيه الوقوع في الرياء. والله اذا كان قصدها بذات حسب ان شاء الله. نعم. ايضا احدى لكن اذا اخبرت عن صيامها ليقتدي بها غير طيب. نعم. احدى الاخوات ايضا تقول انه يتقدم لخطبتها كثير من الرجال، ولكن والدها لا يخبرها بذلك ولا يريد تزويجها. نقول: الأب عاصي لله، والله يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عقع الصحابة منع أخته لما طلقت من زوجها أن يعود إليها، فأنزل هذه الآية فقال: سمعنا وأطعنا. والله يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أمين من الأردن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله. أنا من الأردن يا شيخ عبد العزيز. حياك الله يا فعلون. حياك الله ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز وأكثر أمثاله. جزاك الله خير. وأدعو الله إلى الشيخ منصور المالك. يا شيخ، أنا أريد أن أسألك عن موضوع اللي 13 سنة ببعث لكم أنتم بالذات. تفضل. الموضوع إني اشتغلت في السعودية 10 سنوات. نعم. والعشر سنوات أنا الاسم موجود عند القيادة، الله ربنا ينصرها ويحفظها. نعم. وموجود في حياتي كل، وتحامل علي مدير صحة. ولأجل كافرة تعدى وتجني في حائل وتجني في الرياض في الاسلام. فوجه الشيخ عبد العزيز بن باز وسجل قضيتي في ديوان المبارك وربحت القضيه، ورغم هذا رحلوني ودمرت اهلي نهائيا. وانا الان متاكد وفرحان لانه جميع اخواني في السعوديه يسمعوني ويعرفون الذي انا خلفته. كنت انا الذي اتكلم عن الايجز واتكلم عن جميع الاشياء. ان شاء الله يا امين. ان شاء الله امرك جيد ان شاء الله، وسيسر الامر ان شاء الله. شكرا. اذا ارجو من الاخوه الا يحاول طرح يعني بعض الامور الخاصه والشخصيه التي ليس لها اي ارتباط بالفتوى في مثل هذه البرامج حفاظا على وقتنا وايضا لكي نضع كل شيء في محله وفي مكانه المناسب. باسمكم جميعا في ختام هذا اللقاء اشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكه العربيه السعوديه على تفضله بالاجابه عن سؤالكم، والشكر لكم انتم ايضا من اتصلتم وسالتم وبعثتم باسئلتكم على موقعنا، الشكر ايضا لكل من شاهد على وعن بان نلتقي باذن الله بسماحه الشيخ وبكم انتم في حلقه الاسبوع القادم. في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.